السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبة، يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبة. الحلم صفة من صفات الله تبارك وتعالى، فهو الحليم سبحانه وتعالى، وأمر الناس أن يتصفوا بهذه الصفة، وأحلم الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز آمرا المؤمنين: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الكاظمون الغيظ، العافون عن الناس، يحبهم الله سبحانه وتعالى. فمن كظم غيظا يستطيع إنفاذه لله سبحانه وتعالى، أعزه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. يذكر أن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين كانت له جارية تصب له الماء وهو يتوضأ، فسقط الإبريق من يدها فأصاب رأسه، فرفع رأسه مغضبا، يعني إهمال، فرفع رأسه مغضبا فقالت: والكاظمين الغيظ. تذكره بالله، تذكره بما أمر الله به المؤمنين، قالت: والكاظمين الغيظ. فسكت هنيها ثم قال: كظمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. تكظم غيظك الآن ثم تعاقبني بعد ذلك، أريد عفوا. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفوت عنك. طمعت، قالت: والله يحب المحسنين، أكرمني. هي المخطئة تطلب الإكرام. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. كيف الاستجابة لأمر الله تبارك، هكذا كانوا يستجيبون لأمر الله تبارك وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. يعني كأنه يقول: فماذا أفعل بهؤلاء؟ ولعل هذا يعني يشعر به بعض الناس كذلك اليوم. قد يكون لك من الأقارب أو الأرحام أو حتى الأصدقاء أو كذا من تصل ويقطعون، تحسن ويسيئون، تحلم ويجهلون، هذا وارد. فهو يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أصنع بهم إذا كانوا بهذه الأخلاق، إذا كانوا على هذه الصفات؟ فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان كما تقول، لأنه يدعي دعوة، قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، يعني تلقي في وجوههم وعيونهم الرماد الحار، كأنما تسفهم المل، وما يزال من الله معك ظهير عليهم، أي نصير عليهم ما دمت على ذلك. يعني صراحة بعد أن يسمع الإنسان هذا الحديث: والله لا أصلن كل من يقطعني، ولا أحلمن عن كل من يجهل علي، ولا أحسنن إلى كل من يسيء إلي، إلا إذا يعني احتاج إلى الإساءة من باب التأديب والتربية وكذا. لكن القصد أن الإنسان بعد أن يسمع هذا الحديث، وهو أن الله تبارك وتعالى يكون ظهيرا له، نصيرا له عليهم، فمن منا لا يريد ذلك؟ ما يزال من الله معك ظهير عليهم ما دمت على ذلك. كيف لا يأمره بذلك وهو الحليم صلى الله عليه وسلم؟ تقول عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي، تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أشد ما لقي من المشركين، فذكر ذهابه إلى الطائف وما رد عليه أبناء عبد ياليل في الطائف، وأنهم سلطوا عليه الصبية والمجانين والعبيد ورموه بالحجارة وأدموا قدميه صلى الله عليه وسلم حتى فر من الطائف ومعه زيد ابن حارثة، وهرب من الطائف صلوات ربي وسلامه عليه. أرسل الله إليه جبريل وهو في طريقه إلى مكة، فقال له: يا محمد، هذا ملك الجبال أرسله الله يستأذنك يسلم عليك. فجاء ملك الجبال ونادى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، قد علم ربك ما صنع بك قومك، إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني أهل مكة، لأن أهل مكة قريش هم الذين اضطروا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يخرج بدعوته إلى الطائف، هذا غير ما أساءوا إليه به وآذوا أصحابه ومنعوه من الدعوة وغير ذلك من الأمور. قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، يعني جبل قعيقعان وجبل أبي قبيس، أطبق على أهل مكة وأبيدهم. يقول: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، فقط تأمرني أنت، ماذا تريد؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال الحليم صلوات ربي وسلامه عليه؟ قال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. الله أكبر، ليس هم من أصلابهم، مستعد ينتظر صلى الله عليه وسلم حتى يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله تبارك وتعالى. هذا هو الحلم، هذا هو الحلم، لكن الله أحلم سبحانه وتعالى. وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول للكفار: قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين، يعني لو الأمر بيدي كان أنهيت القضية بيني وبينكم، لكن عند الحليم سبحانه وتعالى. ثم هذه الصفة التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ورثها أصحابه، تعلموها منه ومن كتاب الله تبارك وتعالى، فصارت عنوانا لهم. جاء رجل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال له: لأسبنك سبا يدخل معك في قبرك. هذه إغاظة حقيقة. فماذا قال له أبو بكر بكل هدوء؟ قال: يدخل معك ليس معي، يدخل معك أنت اللي سبيت، يدخل معك في قبرك أنت ليس في قبري. وهذا عمرو بن العاص رضي الله عنه، جاءه رجل فقال له: يا عمرو، والله لئن قلت كلمة لتسمعن عشرا. فماذا قال له عمرو بن العاص؟ قال: ولكنك لو قلت عشرا لم تسمع كلمة. حلم، حلم. والأحنف ابن قيس سيد بني تميم في زمنه يقول: ما نازعني أحد إلا نظرت في ثلاث، إن كان فوقي يعني أعلى مني نسبا أخلاقا دينا سنا، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني عرفت لنفسي قدرها ما أنزل له، وإن كان مثلي تفضلت عليه. يعني على كل حال لا أخطأ على أحد، لا أخطأ على أحد حتى لو أخطأ علي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة، السرعة الذي يصرع الناس يغلبهم، قال ليس هذا هو الشديد، ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. معناها الأمر يحتاج الإنسان يعود نفسه على ذلك. ولذا جاء في الحديث: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. حتى لو لم تكن حليما، حتى لو لم تكوني حليمة، تحلمي، تحلم، عود نفسك على هذا. صحيح الحلم صفة قد تكون جبلة وتكون مكتسبة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله سبحانه وتعالى، الحلم والأنا. قال: أهما مني أم من الله؟ قال: لا، بل من الله. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب، يعني خلقني على صفة يحبها سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان إذن أن يكون حليما، أن يكون صبورا، أن يكون وقورا. يقول الحسن البصري: إذا جاءك الجاهل وأخطأ عليك تذكر قول الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذه أخلاق الإسلام. أما أخلاق الجاهلية فهو ما قاله عمرو بن كلثوم لما قال: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. هذا ليس في الإسلام، هذا ليس في الإسلام، بل نحلم ونحلم ونحلم ونتحلم حتى يكون الحلم صفة لنا تماشينا، تكون معنا. وضد الحلم الغضب، خاصة الغضب الشديد الذي يخرج الإنسان عن طوره. فالمسلم هو الذي يحلم ويصفح ويسامح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم كذلك، والله أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.